وأنعم وأكرم بهذه الأيام المباركات الفاضلات التي يمن الله تبارك وتعالى علينا فيها بأن يكون لقاؤنا خلالها. نحن أيها الإخوة في مقتبل أو في منتصف شهر رجب، وتوشك الأيام سراعا أن تمضي ليبدأ رمضان، وتوشك الأيام أن تمضي ليبدأ رمضان. هذه العبارة لا أقولها من عند نفسي ولا أقولها تبكيرا، وإنما قالها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عندما بدأ شهر رجب، فقال للناس إذا به يفاجئهم بهذا التمهيد المبكر، قال لهم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، كأنه يغرس أمل الوصول إلى رمضان من قبله بفترة. وهذه هي سنة المسلم الصادق، أنه يحسن إعداد نفسه وأنه يبكر في تجهيز نفسه، والله تعالى جعل الإعداد المبكر والتجهيز المبكر آية من آيات الصدق، دليلا من أدلة الصدق، مؤشرا على حقيقة الصدق. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له. لو أرادوا فعلا لكان لهم إعداد، ولكن كره الله انبعاثهم وتحركهم لطاعة الله عز وجل فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. لذلك فإننا نعلم تمام العلم أن من كان عنده صدق في التوجه وصدق في السلوك إلى الله وصدق في النفاذ إلى طاعة الله، فإنه يبكر التجهيز ويبكر الإعداد ويبكر تماما في استجماع نفسه. وخصوصا ولنكن صادقين مع أنفسنا أن ظروفنا مبعثرة وأن الهمم مبعثرة وأنها واقعة وساقطة، وقليل من الناس من يأخذ نفسه بالحزم والجد، قليل من المسلمين من يجد في كل ليلة قيام وفي كل يوم من الأيام أو على حسب ما يقسم الطاعة صيام، وأنه سريع في الصدقات، كثير في العطايا، وأنه مكثر من تلاوة القرآن، حافظ للسانه، واصل لرحمه. قليل من المسلمين من يعيش هذا الفضل باستمرار. فإذا ما كان رمضان على الأعتاب، فإن المسلم الصادق لا بد أن يرى أنه مكلف بأن ينهض إلى الله وأن ينهض قواه الواقعة، قواه الساقطة، هممه المبعثرة، أن يستجمعها وأن يحزمها. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن شهر رمضان أنه كان إذا كانت العشر الأواخر من رمضان يقول: شد المئزر. فشد المئزر هذا كناية كما تقول أنه شمر عن ساعد الجد، في بعض تفسيرات العلماء له شمر عن ساعد الجد، يعني قال شد المئزر وتوجه إلى الله عز وجل. فنحن نريد أن نهيئ أنفسنا، فإن رمضان إذا بدأ فقد تمر منه ساعات. لذلك أنا الذي يعني أقوله لكم مضي ساعات من رمضان سببها عدم التجهز قبله، عدم الاستعداد قبله. لهذا ما أفعل الليلة إلا ما فعله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينبه الناس في وقت شديد التبكير لدرجة أن يقال: إحنا فين ورمضان فين؟ من بدأ رمضان معه وهو ليس بعد صاحب لياقة لقيام الليل وصاحب لياقة للصبر على الصوم وصاحب لياقة في الصدقات وأعد أهل بيته أولاده وزوجته، هذه بيوت تظل أحيانا ميتة حتى تلت رمضان يمر، ثلثاه، نصفه، ولا يفيق الإنسان يمكن إلا قرب نهاية رمضان عندما يخرج الدعاة ويقولون لنا: اقترب رمضان على الرحيل. فيبدأ الإنسان يستيقظ إنه يا خبر ده رمضان اقترب على الرحيل. لذلك أيها الإخوة نريد أن نحيا وأن نحيي قلوبنا بهذا الفضل من الله عز وجل.